بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يتفرع على قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته، ولنا قول آخر إنها تسمع، واختار ابن عقيل وغيره. واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك، فإن المنصوص أن أحمد أنها تسمع، والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفي كما لو أقر بالحق بعد جحوده، والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الحق بعد أن نفاه، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله في سياق القاعدة 54: ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته. نعم. ولنا قول آخر إنها تسمع واختار أنها تسمع، واختاره ابن عقيل وغيره. نعم، تقدم لنا أن المدعي إذا ادعى على شخص فطلب منه الحاكم البينة، فإما يقول لا أعلم لي بينة، وإما يقول لا بينة لي. فإن قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها سمعت، لأنه في الأول نفى علمه، فإتيانه بها لا ينافي ذلك، لأنه قد يكون نفى ذلك لنسيان، بخلاف ما إذا قال ما لي بينة ثم أحضرها قالوا لا تسمع، لأنه مكذب لها. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين، أنه لا فرق بين أن يقول لا بينة لي أو أن يقول ما أعلم لي بينة، فإنه إذا أحضرها سمعت. قال المؤلف رحمه الله: على القول بأنها لا تسمع، واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك، فإن المنصوص عن أحمد أنها تسمع، والفرق بين النصين إلى آخره. يعني الشاهد إذا طلب منه المدعي، إذا طلب صاحب الحق من الشاهد أن يؤدي الشهادة فقال لم أتحمل عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك فإنها تسمع، فما الفرق بين قول المدعي ما لي بينة ثم أتى بها لا تسمع، وبين قول الشاهد لم أتحمل عليك شهادة ثم أداها فإنها تسمع؟ فرق المؤلف بينهما بأن الشهادة حق له، حق عليه، والبينة حق له، وفرق بين الحق الذي للإنسان والحق الذي على الإنسان. والصواب أنه لا فرق بين المسألتين، أنه لا فرق بين قوله ما لي بينة أو لا أعلم لي بينة، وكذلك بالنسبة للشاهد لست متحمل عليك شهادة ثم يؤديها، وذلك لأن الإنسان قد ينفي الشيء إما مطلقا أو نفيا لعلمه لنسيانه أو لعدم علمه بالبينة، ثم تأتي البينة بعد ذلك. نعم. قاعدة 55: قاعدة النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان عمت، أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان، بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، وذكر ذلك جماعة من العلماء منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقه. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الاستدلال على طهورية كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهور ليطهركم به، فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعم. المثبتة للامتنان فإنها لا تعم. طيب، يقول القاعدة 55: قاعدة النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت، أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان، بقوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. طيب، فقوله تبارك وتعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، قد يقول قائل إن النخل والرمان ليس من الفاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن الذين قالوا إنهما من الفاكهة قالوا العطف هنا العطف من باب عطف الخاص على العام، باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام إنما يكون لتميزه وشرفه، مثل تنزل الملائكة والروح فيها. أما إذا قلنا إن النخل والرمان أو إن التمر والرمان ليس من الفاكهة فأكلهما فلا يحنث. إذن إذا حلف قال والله لا آكل فاكهة فأكل تمرا أو رمانا فهل يحنث أو لا يحنث؟ هذا ينبني على أن التمر والرمان هل هما داخلان في مسمى الفاكهة أو لا؟ والخلاف سببه في الآية الكريمة، هل إن قوله فيها فاكهة ونخل ورمان، هل هنا العطف عطف جملة على جملة، يعني فيها فاكهة وفيها نخل ورمان والعطف يقتضي المغايرة، أو أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام؟ فإن قلنا بالثاني لم يحنث، فإن قلنا بالأول لم يحنث، وإن قلنا بالثاني وأنه من باب عطف الخاص على العام حنث. نعم. وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل. طيب، يقول يتقى من فروع القاعدة الاستدلال على طهورية كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، طهركم، وهذا يدل على أن كل ما نزل من السماء فإنه طاهر، وما نبع من الأرض إنما هو أصله مما نزل من السماء. نعم. وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت في الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم، وإن وقعت في الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء. هذا كلامه، وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. وجه كونها في الخبر لا تعم أن الواقع شخص، ولكن التبس. طيب، يقول نحو جاء رجل هنا لا تعم، بل هذا مبهم، وقول أعتق رقبة هذا إطلاق أيضا، ليس عموم وإنما هو إطلاق، كقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، وفرق بين الإطلاق وبين العموم، لأن الإطلاق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي. وجه كونها في الخبر لا تعم أن الواقع شخص، ولكن التبس علينا بخلاف الأمر. القاعدة 56، نعم، أن الواقع شخص يعني مبهم، لكن التبس علينا، يعني هل هو زيد أو عمر أو بكر، بخلاف الأمر، يعني أعتق رقبة هذا من باب الإطلاق. نعم. القاعدة 56، قاعدة النكرة في سياق الشرط تعم، ذكره أبو البركات في المسودة وإمام الحرمين في البرهان، وتابعه عليه الأنباري في شرحه، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة لا أكلت وإن أكلت، ونوى تخصيصه، وكلامه في المغني في مسألة الرشد وإن أكلت ونوى تخصيصه، وكلامه في المغني في مسألة الرشد ما هو يقتضي أنها لا تعم، وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ قال أبو العباس فيه نظر، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قلت من يأتيني بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه قاله أبو البركات في المسودة. طيب، إذا قلت من يأتيني بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وتعم كل عامل أيضا، لهذا من باب الجعالة، من يأتيني يعني الذي يأتيني بأسير، فإذا أتى به زيد أو عمرو أو بكر فله ذلك، وقوله بأسير أي أيضا أي أسير، فعندنا هنا الشمول أو الإطلاق من جهة العامل ومن جهة العمل، من جهة العمل. نعم. ومنها إذا قال الموصي إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشرك بين الذكرين في الألف، فإنه يشرك بين الذكرين في الألف وبين الأنثيين في 100. قال في الكافي لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما وفيه بحث. فيه بحث. نعم. ووجه البحث أنه مقتضى القواعد أنه لا يستحق شيئا لا هذا ولا هذا، صح؟ صحيح؟ نعم. كقوله إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، هذه قياس المسألة أنه لا يستحق شيئا. نعم. ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الحي روايتان، وعللت رواية عدم الإعتاق بأن الميت ولد في الجملة فينصرف التعليق إليه ولا يتناول الحي، ورواية الإعتاق بأن الميت وجوده كعدمه فينصرف الإعتاق إلى الحي، فعلى كل من التعليلين إذا ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول منهما فقط. طيب، من هذا وهو مخالف للقاعدة، يعني الصورة، إذا قال السيد لأمته إن ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا حرا ثم ولدت ولدا حيا فهل يعتق الحي أو لا يعتق؟ يقول فيه روايتان، عللت رواية عدم الإعتاق بأن الميت ولد في الجملة فينصرف التعليق إليه، يعني كأن التعليق حصل بولادة إيش الميت، ولا يتناول الحي لأنه ولدت ولدا لكنه ميت إذن لا يستحق شيئا، ورواية الإعتاق بأن الميت وجوده كعدمه حينما ولدت هذا الولد الميت كأنه لا شيء فلا نعتبره شيئا، فيكون إيلادها أو نعم فيكون الولد الحي هو الذي صدق عليه الوصف فينصرف الإعتاق إلى الحي ينصرف. قال فعلى كل من التعليلين إن ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول منهما فقط ما لم تكن له نية، إن كان له نية يعني كل ما في بطنها من الحمل عتق، لكن قال إن ولدت ولدا فهو حر فولدت ثلاثة توأم أو اثنين فيعتق الأول منهما دون الآخر. وهذا مشكل على القاعدة إذ ذلك نكرة في سياق الشرط فتعم كل ولد، كما لو قال أي ولد تلدينه أو من تلدينه فهو حر، فهذا لفظ عام وهذا لفظ عام، فما الفرق بين العمومين؟ فإن قيل العموم هنا في نفس أداة الشرط، والعموم في قوله إذا ولدت ولدا في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في أداته، قيل أداة الشرط من وأي هي نفس المفعول. من أداة الشرط من وأي هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل، ولهذا يحكم على محل من. نعم انتبه، يقول أي ولد، لو قال أي ولد تلدينه فهو حر، ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر، العموم في الأول في الأداة أي، والعموم في الثاني في المفعول من. نعم، إذا ولدت ولدا هذا الفرق اللي فرق بينهم المؤلف، يعني يقول أي ولد تلدينه فهو حر، هذا يشمل الواحد والمتعدد، أما إذا قال إذا ولدت ولدا فهو حر هذا يصدق بصورة واحدة. أجاب المؤلف عن هذا الإيراد. نعم، يحكم على محل من بالنصب على المفعولية، ويظهر في أي فالعموم الذي في الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه في قوله إذا ولدت ولدا اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد، فيبقى من باب تخصيص العام والله أعلم. ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الزوج لامرأته إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى، طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى الثانية شيئا، ذكره القاضي في الجامع الكبير، قال لأن الصفة وجدت بقوله إذا ولدت أنثى فأنت طالق، وقد طلقت بأن ولدت أنثى ولا تعود الصفة بأنثى أخرى. لكن لو قال كلما ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى تطلق ثلاثة، واضح؟ يعني كلما تفيد التكرار، بخلاف إذا فإن إذا تصدق بالصورة الأولى فقط. ويأتي في هذه المسألة من البحث مثل ما في التي قبلها والله أعلم. القاعدة 57، قاعدة المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، وقيل لا يدخل مطلقا واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي. وحكاه التميمي عن أحمد قال في المحصول: ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة. وقال في الحاصل وهو الظاهر: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ في المسألة وجهان ذكرهما. هذه القاعدة، يقول القاعدة 57: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه سواء كان أمرا أم نهيا أو خبرا أو إنشاء، يعني إذا تكلم بكلام أمر بأمر فإنه يدخل في عموم هذا الأمر، وإذا نهى عن شيء فإنه يدخل، وكذلك إذا كان خبرا أو إنشاء. ويستدل على هذه القاعدة بقوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويستدل بها أيضا بأن الرجل يوم القيامة، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل كان يأمر الناس ولا يفعل، قال: كنت آمرهم آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا دليل على أن المتكلم داخل في عموم الخطاب. واضح الاستدلال بالحديث؟ واضح ولا؟ نعم. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: أولا، هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ يعني هل من خصائصه ذلك أو لا؟ يقول: في المسألة وجهان ذكرهما القاضي أبو الحسين ووالده وغيرهما. قال القاضي: في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني جواز النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام. نعم. أما كونه يتزوج بلا ولي فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكونه أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب، وكونه يتزوج بزمن الإحرام هذا مبني على صحة حديث ابن عباس، والصواب أنه في ذلك غيره، لأن حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال كما قال أبو رافع. ولكن بقينا الشهود، الشهود الأصل أنه كغيره إلا أن يثبت ذلك بنص. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في عموم قوله في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هل يدخل في هذا بأنه لا يصح نكاحه إلا بولي وشاهدي عدل أو لا؟ ها، الأصل دخوله، الأصل أن المخاطب، أن المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه إلا إذا دل دليل على التخصيص، لكن هنا دل دليل على التخصيص بمسألة النكاح بلا ولي، دل مسألة النكاح زمن الإحرام دل الدليل على أنه كغيره، لأن الأصل فيما قاله عليه الصلاة والسلام وفيما فعله أنه يتأسى به. شهادة، شهادة، الشهادة ما ذكر المؤلف شيئا فيها. ومنها: هل الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح في المذهب، ونص عليه أحمد في رواية المروذي، وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف في جواز انتفاعه بالمسجد الذي وقفه، قاله الحارثي. والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر، والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر، ومراده على الاحتمال الذي أبداه صاحب التلخيص والله أعلم. والظاهر أن محل الخلاف في دخوله إذا افتقر على قولنا بأن الوقف على نفسه يصح كما نص عليه أحمد في رواية يوسف بن موسى والفضل بن زياد وإسحاق بن إبراهيم. وأما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحنبل فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما، لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى، والله أعلم. وكذلك طيب، هذه مسألة: هل الواقف يكون مصرفا لوقفه أو لا؟ هل الواقف يكون مصرفا لوقفه، أن يدخل في الوقف ويستحق الانتفاع بهذا الوقف أو لا؟ هذا مبني على مسألة الوقف على النفس، هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه بأن يقول هذا وقف على نفسي؟ هل يصح؟ المذهب أنه لا يصح، يعني لا يصح أن الإنسان يقف على نفسه بأن يقول هذا وقف علي، لكن استثنوا من ذلك بأن يقف ويشترط الانتفاع به مدة حياته، أو لا بأس، إلا أنهم أيضا في مسألة الوقف على النفس قال لما قالوا لا يصح أن يقف على نفسه قالوا إلا إذا انتفع بهذا الوقف على وصف، يعني علق الانتفاع بالوقف على وصف ثم اتصف بهذا الوصف فيجوز. هنا عندنا مسألة الوقف على النفس المذهب أنه لا يجوز، الإنسان يقول هذا وقف على نفسي، واضح؟ طيب، وقال بعض العلماء إنه يصح، إنه يصح الوقف على النفس. قال صاحب نقل صاحب الإنصاف عن بعض العلماء قال إن جوازه من محاسن المذهب، وفيه فائدة، في فائدة وهي أن الإنسان في حياته ينتفع به، ينتفع به، وأيضا لا يتمكن من التصرف فيه ببيع أو غيره، ثم بعد موته يصرف في مصارف البر، صرف البر. طيب، على القول بأنه لا يصح الوقف على النفس، هل إذا وقف وقفا وعلقه بوصف واتصف بهذا الوصف هل له أن ينتفع به أو لا؟ مثل وقف ماء للشرب فمر بالبرادة وهو عطشان، هل يجوز أن يشرب؟ سأل وقف برادة. طيب، وقال هذا البيت وقف يصرف ريعه على الفقراء ثم افتقر، هل يستحق أن، هل يجوز أن يأخذ من هذا الوقف؟ نعم يأخذ، يأخذ. طيب، طبع كتبا لطلبة العلم، هل يستحق وهو طالب علم؟ نعم. طيب، يقول رحمه الله ولا خلاف في جواز انتفاعه بالمسجد، يعني لو وقف مسجدا نقول لا تصلي في المسجد لأن منفعة الوقف عادت إليك، لا، الممنوع أن تعود منفعة الوقف إليه بشخصه، أما لو عادت منفعة الوقف عليه بوصف فلا بأس. نعم. وأما إذا قلنا، وقوله أما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحمل فلا يدخل في العموم إلا إذا افتقر جزما، لكن المذهب أنه يدخل في هذه المسألة، مع أنهم يقولون لا يصح الوقف على النفس، يقولون إذا لو وقف وقفا بوصف ثم اتصف به جاز. نعم. وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا، يرجع، وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا وكان الواقف حيا، هل يرجع إليه؟ على روايتين حكاهما ابن الزاغوني في الإقناع، وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله. وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا، على أن من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس أم لا؟ فإنها تخرج على ما قبلها، والله أعلم. نعم، يقول وكذلك لو انقطع مصرف الوقف، إذا انقطع، وهذا ما يسمى عند العلماء بمنقطع الانتهاء، يعني الوقف منقطع الابتداء ومنقطع الانتهاء ومنقطع الوسط، له ست صفات. يقول إذا انقطع الوقف بأن قال هذا وقف على زيد، على زيد ثم عمر ثم بكر، فمات زيد قبل أن ينتفع بالوقف، هذا يسمى منقطع الابتداء. طيب، قال وقف على زيد ثم عمر ثم بكر، استحقه زيد ثم مات عمر، يكون منقطع الوسط. هذا وقف على زيد ثم عمر ثم بكر، لما قبل أن يصل الوقف إلى بكر مات، يكون منقطع الانتهاء. ومعنى المنقطع يعني الوقف المنقطع هو الذي يكون على جهة أو على شخص ثم تزول، يعني مثلا قال هذا وقف على مثلا على أولاد الفقراء ولم يكن له أولاد فقراء، أو هذا وقف على زيد ثم مات، ماذا نصنع بهذا الوقف؟ ماذا نصنع بهذا الوقف؟ يعني قالوا هذا وقف على زيد من الناس ثم انتفع به زيد ومات، ماذا نصنع؟ يقول يرجع إلى أقاربه وقفا، يرجع إلى أقاربه. وقول أقاربه، هل المراد أقارب الواقف أو أقارب الموقوف عليه؟ في خلاف المسألة هذه، يعني اختلف فيها العلماء على نحو ستة أقوال، وهي مصرف الوقف المنقطع. من العلماء من قال إنه يعود إلى ورثة الواقف نسبا، ومنهم من قال إنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه. ومنهم من قال إنه يصرف يكون في بيت المال، ومنهم من قال إنه يصرف في وجوه البر، فالمسألة فيها خلاف. ونحن إذا علمنا أن مراد الواقف بوقفه، إذا مراد الواقف بوقفه الإحسان والبر، فإننا نقول في مسألة الوقف المنقطع إنه يصرف في إيش؟ وجوه البر، إلا إذا كان من ذرية أو من ورثة الموقوف عليه من هو محتاج صرف إليه، وإلا فإنه يصرف في وجوه البر. نعم. ومنها إذا قال يقول وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أن من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس أم لا؟ أم لا؟ هذا ينبني على الخلاف، هل المخاطب داخل في الخطاب أو لا. وهنا إذا عاد إليه فإنما عاد إليه بوصف لا بشخص، لا بشخص. يعني قال وقف، قال هذا وقف على أولادي، أولادي، على أن من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب، إلى أقرب. ففي هذا الحال إذا توفي أحد الأولاد عن غير ولد فإنه يرجع إلى إيش؟ الأب الواقف، يرجع إلى الأب الواقف. أواضح؟ طيب، هنا مسألة تشبهها، وهي ما لو قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، وله خمسة أولاد، فمات أحدهم، أحدهم، فهل ينتقل نصيبه إلى ورثته أو يتوفر نصيبه لإخوته؟ إنسان قال هذا وقف على أولادي وله أولاد خمسة، على أولادي ثم على أولادي وله خمسة أبناء، مات واحد منهم، فالآن بقي كم؟ أربعة. هذا الميت، نصيب الميت هل يصرف إلى ورثة هذا الميت أولاده، أو نقول يتوفر للأربعة بدلا من أن يقتسموا الوقف أخماسا يقتسموا له أرباعا؟ هذا في خلاف، وهو مبني على مسألة، وهي هل الموقوف عليه، الموقوف عليه يتلقى الوقف مباشرة عن الواقف أو ممن أو من الموقوف عليه؟ إذا قلنا إنه يتلقاه مباشرة من الواقف صار من مات عن ولد، صار من مات عن ولد فله نصيبه، وإذا قلنا عن الواقف فلا تستحق الطبقة الثانية شيئا حتى تنقضي الطبقة الأولى. هذا لاحظوا، ما لم يصرح بقوله ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، إذا قال هكذا واضح، لكن إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم وله مثلا ابنان، فمات أحدهما وله أبناء، هل يكون نصيب هذا الابن الميت لورثته وأبنائه، أو يكون الوقف جميعا لهذا الابن الحي الآن؟ هذا فيه خلاف. نعم. قاعدة على أن الموقوف عليه هل يتلقى الوقف مباشرة من الواقف أو أنه يتلقاه من الطبقة التي قبله، بمعنى أنه لا يستحق، أن الطبقة الثانية أو البطن الثاني لا يستحق شيئا إلا إذا انقرض البطن الأول. أيه. هذه فيها، أقول فيها خلاف. صحيح أن عمل الناس الآن على ماذا؟ على أي الأقوال؟ ها؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده. ومنها إذا قال الرجل إن دخل أحد الدار فامرأتي طالق فدخل هو لم تطلق امرأته ذكره القاضي وغيره، وهو مخالف للقاعدة لدليل، وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم، وأبدى في المغني احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة. طيب، هذه مسألة أيضا. إذا قال الرجل إن دخل أحد الدار فامرأتي طالق، أي واحد يدخل الدار امرأتي طالق، فدخل هو الدار، هل تطلق؟ لا، لا تطلق. يقول دخل لم تطلق، لماذا؟ لأن المتكلم حينما يقول إن دخل أحد الدار فامرأتي طالق لا يريد نفسه، هنا قرينة تدل على عدم إرادة نفسه، الإدامة تفسد. صحيح أنها أن ربما تنبني على القاعدة أن المتكلم هل يدخل أو لا يدخل، لكن هنا قرينة تدل على أن الإنسان إذا قال إن دخل أحد الدار فامرأة طالق أن المرأة لا تدخل. نعم. القاعدة بعدها أيضا قريبة منها. نعم. القاعدة 58 قاعدة المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟ قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الخطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله، وقال الحليمي يتناوله إلا أن يكون معه قل، وقاله أبو بكر الصيرفي. وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل، وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام، إذ قد تقرر من أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما قاعدة المذهب فهي في أقوال غير الشارع، وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشيء لعلة أن يتعدى بخلاف غير الشارع، والله أعلم. طيب، الخطابات التي تكون في القرآن، في القرآن منها ما وجه الخطاب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهو خاص به، ومنها ما وجه الخطاب فيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن دل الدليل على أنه عام له ولأمته، ومنها ما يحتمل، ما يكون الخطاب فيه محتملا يعني يكون خاصا أو عاما لكنه وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه هو قائد الأمة وهو إمام الأمة. فمثلا في قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الخطاب هنا لا ريب أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، مثلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نقول هو الخطاب للرسول لكن للرسول ولغيره. ولهذا في الخطابات التي في القرآن، خطابات في القرآن التي صدرت بقل، يقول هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأتى خطابه. إذن ما دل الدليل على أنه خاص به فخاص به، وما دل الدليل على أنه عام له ولأمته فهو له وللأمة، وما كان محتملا نقول يكون له ولأمته لكن وجه الخطاب إليه باعتبار أنه هو إمام الأمة وقائد الأمة. ولذلك في الخطابات الموجهة مثلا قل يا أيها الكافرون وما أشبه ذلك، نقول الخطاب هنا بقل، الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح توجيه الخطاب إليه. نعم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، منها إجابة المؤذن هل يجيب نفسه أم لا، المنصوص عن أحمد أنه يجيب، وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل هو الحث على اجتماع الأجرين له، الدعاء والإجابة. طيب، هذه مسألة أيضا مما يتفرع على هذه القاعدة، المخاطب هل يدخل في العموم؟ إجابة المؤذن لنفسه هل يجيب المؤذن نفسه أو لا، بمعنى أنه إذا أذن قال الله أكبر يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أو لا. المذهب أنه يجيب ليجمع بين أجر الأذان والإجابة، ولهذا قال الأجرين له الدعاء والإجابة. والقول الثاني أنه لا يجيب، أنه لا يجيب أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا وسامعا والقائل غير السامع. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة إن في الصلاة لشغلا والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. نعم، وهذا هو الصحيح أن المؤذن لا يجيب نفسه بل قد حصل له الأجر بالأذان. ومنها إذا وكل عبده أو غريمه في إعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وإبرائها؟ في المسألة قولان، المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبرائها، وجزم الأزجي بأنه يملك الأزجي. وجزم الأزجي بأنه يملك ذلك، وفرق بين ذلك وبين تصدق بكذا أنه ليس له أخذه، أنه ليس له أخذه لأن إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير لأنه من التفاعل. طيب هذه المسألة يقول منها: إذا وكل عبده أو غريمه في إعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عتق نفسه وإبرائها؟ في المسألة قولان. صورة المسألة: إنسان له عبيد، له 10 أعبد، فقال لسعيد من عبيده: وكلتك أن تعتق عبيدي. يملك اعتاق 9 بلا إشكال، لكن هل يملك أن يعتق نفسه أو لا؟ نعم، هذه مسألة. مسألة الثانية: إنسان له أطلاب على الناس، غرماء يطلبونه أو غريمه في وكل عبده أو غريمه في اعتاق عبيده أو إبراء غرمائه. إبراء غرمائه، إنسان يطلب أشخاصا دراهم، زيد من الناس يطلب أشخاصا دراهم، فقال لأحدهم: وكلتك أن تبرئ غرمائي من ديونهم، يعني ما في ذمامهم قد عفوت عنه، فهل يملك أن يبرئ نفسه؟ مثال: أنا أطلب زيدا 1000 ريال، وعمرا 5000 ريال، وبكرا 10000 ريال، وأطلبك أنت مثلا 5000، فقلت وكلتك أن تبرئ غرمائي لوجه الله، هل تملك أنك تبرئ نفسك؟ تقول أنا أدخل ضمنهم أو لا؟ يقول: المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبرائها. وجزم الأزجي، وأيضا فيها تقرأ الأزجي، بأنه يملك ذلك، وفرق بين ذلك وبين تصدق بكذا أنه ليس له أخذه لأن إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير لأنه من التفاعل. قريب من هذه المسألة أيضا: لو دفع إليك شخص زكاة لتفرقها، قال خذ هذه الزكاة أعطها المستحقين، وأنت من المستحقين، يعني قال خذ هذه الدراهم 100,000 سدد بها الديون التي ترى أنهم بحاجة إلى السداد، وكان عليك دين يريد، كان عليك دين وليس عندك وفاء، هل لك أن تأخذ منه أو لا؟ يقول: هذا ينبني على القاعدة. ينبني على ها؟ مسألة إيش؟ الزكاة يعني ما تختلف. تأخذ منه؟ أي طيب. طيب شو قول يا؟ الزكاة ما بتختلف يعني؟ لا ما تختلف. ما تختلف. هل يعني كلامنا يملك الأخذ ولا لا؟ هل يملك أو لا؟ طيب ما حددش بس. بس قد إنسان يتهم يحابي نفسه. الواقع هنا قد يتهم يحابي نفسه. نقول هنا الورع لا شك، الورع إذا أراد يخبره، يقول أنا علي دين، هل تسمح لي أن أسدد الدين؟ فإن أذن فالحمد لله، وإلا فمشكل أنه قد يحابي نفسه، قد يمنع، مثلا يقول أعطيها الفقراء، هو فقير يعطي نفسه ويمنع منه أحوج منه، وهو أيضا لو أراد أن يبرك لا أعطاك، لكن قد يقول مثل هو لا يعلم أن علي دينا، قد لا يعلم أن علي دينا، فنقول مثل حال ولو كان إذا أردت فإبراء للذمة أن تستأذن منه، تذهب تقول جزاك الله خيرا أنت أعطيتني مالا ليسدد الديون، أنا علي دين ولا أستطيع الوفاء، هل تسمح لي أن أقتطع جزءا من هذا المبلغ وأسدد ما علي من الديون أو لا؟ إن كان يريد أن يبرق قال نعم. واضح؟ ولو ما حدد، لأن إذا قال ادفع المراد إلى غيرك، ما يعني المعطي لم يطلع على باله أنك أنت داخل فيهم. واضح؟ أنا حين أعطيك مال أقول وزع هذا على الفقراء وأنت فقير، أنا ما لم أنوي أصلا أنك داخل معهم، لم يطلع على بالي ذلك، فإذا أردت كنت محتاجا فقيرا أو أردت سدد ديون تستأذن الحمد لله، تقتأتي إلي وتقول جزاك الله خيرا أنت تريد كذا وكذا وأنا مستحق. مستحق نعم. عندنا إبراءها إيش؟ عندنا المذهب أنه لا ينفي أذف نفسي ولا إبراء. ولا إبرائها. بدون ألف. ها؟ عندنا نقص. إبرائها إيه نعم أحسنت. إيه لا الألف ساقطة ولا إبرئها. إبرائها. نظير هذه مسألة أيضا يا أخوان تتفرع عليها مسألة، وهي أن إنسان الآن الذي عنده أموال مغصوبة أو مسروقة، الواجب عليه ماذا؟ أن يردها إلى أصحابها. يعني إنسان سرق أموالا أو غصب أموالا، نقول من تمام توبتك أن ترد هذه الأموال إلى أصحابها. فإن كان أصحابها معلومين فلان وفلان وفلان أرددها عليهم، لكن لو لم يعلم، بمعنى أن عنده مال مغصوب لكن لا يدري لمن، أو عنده مال مسروق لا يدري لمن، كثير هذه تحصل. يعني تجد مثل في صغره أو حينما كان سرق من بقالة شيئا وسرق من هذا شيء، وقل أنا لا أحصي الآن لا أحصيهم، نقول يجب عليك أن تتخلص منها، تتصدق بها، تخرجها صدق عن أصحابها. فإذا قال أنا أيضا أحتاج بحاجة، هل له أن يأخذ أو لا؟